كيف تشرحون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب؟ سمعت شيخ لما سئل الشيخ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني خذها نأخذها ويأخذها لكن يعرفها، لا يتركها يأخذها الذئب، ولكن يأخذها ويعرفها، لقوله صلى الله عليه وسلم من آمى ضالة فهو ضال، الضالة الحيوان الذي يضل عن صاحبه. والغنم تؤخذ، أما الإبل لا تؤخذ، الإبل تدافع عن نفسها والبقر، لكن الغنم ما تدافع عن نفسها، يأكلها الذئب. فالواجب أخذها وتعريفها، لا يتركها للذئب. إذا أخذها للتعريف فإن لم تعرف ملكها بعد ذلك.